وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف. يقول الأستاذ رحمه الله وغفر له، سورة الزمر مكية، مخلصا له الدين أي ممحضا له الطاعة والعبادة، اللي هو العبادة المحضة، ده المعنى يعني ممحضا له الطاعة والعبادة، يعني تجعل عبادتك وطاعة محضة له سبحانه وتعالى زلفى تقريبا أو تقربا كما قلنا، تمام كده؟ سبحانه تنزيها له عن اتخاذ الولد، يكور الليل على النهار، يعني يلفه على النهار لف اللباس على اللابس. لذلك أنا كنت دايما أقول لكم إن في معنى الإيه؟ معنى الدخول الكامل، يعني كده فيكون هنا بمعنى يلف لف اللباس على اللابس، تمام كده؟ فيستره فتظهر الظلمة، هذا هو المعنى، فيستره فتظهر الظلمة، وأنزل لكم أنشأ وأحدث لأجلكم من الأنعام، من الإبل والبقر والضأن والمعز. دايما الأنعام يقصد بها الإبل والبقر والضأن والمعز، تمام كده؟ طب ظلمات ثلاث، إيه هما الظلمات الثلاثة؟ ظلمة البطن هذا واحد، وظلمة الرحم هذا اثنين، وظلمة المشيمة أدي ثلاثة، تمام كده؟ فأنى تصرفون، فكيف تصرفون عن عبادته؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تحمل نفس الأثم، قبلنا قبل ذلك، منيبا إليه راجعا إليه مستغيثا به، خوله نعمة أعطاه نعمة عظيمة تفضلا وإحسانا. يبقى خوله يعني أعطاه نعمة عظيمة تفضلا وإحسانا، أنداد أمثالا يعبدوها من دون الله تعالى، يعبدونها من دون الله، أو أمثالا يعبدوها من دون الله، إما يعبدونها من دون الله، ولو مفرد يبقى يعبدها من دون الله تعالى. هو قانت مطيع خاضع عابد لله تعالى، مطيع خاضع عابد، آناء الليل ساعاته بغير حساب، بلا نهاية لما يعطى أو بتوسعة، ظلل من النار، ظلل من النار أطباق منها كثيرة متراكمة، اجتنبوا الطاغوت، يعبدوها، واجتنبوا الطاغوت اللي هي الأوثان والمعبودات الباطلة، وأنابوا إلى الله، رجعوا إلى عبادته وحده سبحانه، حق عليه، وجب وثبت عليه. قابلتنا قبل ذلك، لهم غرف، قلنا الغرف هي إيه؟ منازل رفيعة عالية في الجنة، فسلكه ينابيع، أدخله في عيون ومجار، ده الأنهار، فسلكه ينابيع يعني أدخله في عيون ومجار. يا سلام على جمال الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. يهيج ييبس في أقصى غايته، يجعله حطامة، يصيره فتاتا هشيما متكسرا، فويل هلاك أو حسرة أو شدة عذاب، أو شدة عذاب. أحسن الحديث أبلغه وأصدقه وأوفاه، أحسن الحديث، معنى أحسن الحديث يعني أصدقه وأبلغه وأوفاه، ده المعنى أو ده التفسير. ويبقى المراد هو القرآن الكريم كتابا متشابها في إعجازه وهدايته وخصائصه، متشابهة يعني في إعجازه وهدايته وخصائصه، يعني خصائص القرآن يشبه بعضها بعضا، وهداية القرآن تشبه بعضها بعض، يعني الهداية الموجودة في سورة البقرة هي الهداية الموجودة في سورة الإنسان، هي الهداية الموجودة في سورة القيامة، تمام؟ ده متشابهة، يبقى والإعجاز هنا هو الإعجاز هنا، والخصائص هنا مثلا القرآن بليغ هنا وأيضا بليغ في السورة الأخرى وهكذا، تمام أحباب الكرام؟ ماشي، يبقى متشابها، يبقى في إعجازه وهدايته وخصائصه، ماشي كده؟ طيب، تقشعر منه يعني تضطرب وترتعد من قواريعه، ترتعد وتضطرب من قواريعه. القوارع اللي هي الزواجر أو الأمور التي تقرع الإنسان يعني وتخوفه من الله سبحانه وتعالى. تلين جلودهم يعني تسكن وتطمئن لينة غير منقبضة. طب الخزي، الذل والهوان. اختلاف عوج يعني اختلاف واختلال واضطراب، تمام كده. شركاء متشاكسون يعني متنازعون. شرسوا الطباع، يبقى شركاء متشاكسون يعني متنازعون وشرسوا الطباع، تمام كده. سلما لرجل يعني خالصا له من الشرك، من الشركة والمنازعة. مثوى للكافرين مأوى ومقام لهم. أفرأيتم، أخبروني، حسبي الله كافية في جميع أموري، كافية في جميع أموري. طيب حسبي الله يبقى كافية في جميع أموري. مكانتكم، حالتكم المتمكنين منها. يخزيه يعني يذله ويهينه. ويحل عليه يجب عليه. يتوفى الأنفس يقبضها عن الأبدان، تمام كده. يتوفى الأنفس يعني يقبضها عن الأبدان. لله الشفاعة، لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. اشمأزت، نفرت وانقبضت عن التوحيد، ده معنى كلمة اشمأزت. فاطر، فاطر السماوات يعني يا مبدع ويا مخترع. طب فاطر بمعنى مبدع ومعنى مخترع. طب الياء دي جت منين؟ الياء دي جت منين؟ قال لك لما قال فاطر السماوات منادى منصوب بسبب الإضافة، وحذفت الياء ياء النداء للقرب. يعني لما يجي يستقرب منك ما تقولوش يا فلان، تقول له فلان لأنه قريب منك، فحذف ياء النداء هنا للقرب. يبقى مبدئ فاطر السماوات يعني يا مبدع ويا مخترع، وحذفت الياء للقرب، تمام. يحتسبون، يظنونه ويتوقعونه، يتوقعونه. واحنا قلنا ان الاحتساب او الحسبان احيانا بمعنى الظن، تمام كده. وحاق بهم، نزل واحاط بهم. خولناه نعمة، اعطيناه اياها تفضلا واحسانا. هي فتنة، تلك النعمة امتحان وابتلاء. بفائتين من العذاب بالهرب. ويقدر، يضيقه على من يشاء بحكمته. أسرفه، تجاوز الحد في المعاصي. لا تقنطه يعني لا تيأسه، يبقى لا تقنطه من رحمة الله يعني لا تيأسه. الذنوب جميعا، في الصورة بمعنى الذنوب جميعا إلا الشرك. يبقى إنه يغفر الذنوب جميعا، وإن الله يغفر الذنوب جميعا يعني يغفر الذنوب جميعها إلا الشرك. وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إليه بالتوبة والطاعة. وأسلموا له، أخلصوا له عبادتكم. بغتة، فجأة. يا حسرة، يا ندامة، ويا حزن. فرطت، قصرت. في جنب الله، في طاعته وأمره وحقه تعالى. الساخرين، المستهزئين بدينه وكتابه وأهله. طيب كرة يعني رجعة إلى الدنيا، رجعة إلى الدنيا. مثوى للمتكبرين، مأوى ومقام لهم. بمفازتهم، بفوزهم وظفرهم بالبغية. طب له مقاليد، مفاتيح أو خزائن. المقاليد ممكن تبقى معنى المفاتيح وممكن تبقى معنى إيه؟ الخزائن. لا يحبطن عملك، لا يبطلن عملك ويفسدن. وما قدر الله، ما عرفوه وما عظموه، يبقى معنى قدر الله يعني ما عرف الله وما عظم الله سبحانه وتعالى، قبضته ملكه وفي مقدوره وتصرفه. طبعا ده تفسير، وفي تفسير ان القبض على ظاهره بمعنى القبض، تمام، مطويات بيمينه اي بقدرته كطي السجل للكتب بقدرته، وهنا فسر اليمين بالقدرة، فسر اليمين بالقدرة عند بعض الخلف، وبعض السلف فسروا اليمين باليمين ان هو كيفية، لا نعرف الكيفية انما نعرف المعنى، تمام، فتفسيره، وهو هنا اختار تأويل اليمين بالقدرة، تمام. الصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، فصعق مات وهي النفخة الأولى، ووضع الكتاب، يبقى الصعق هنا بمعنى الموت، تمام، ووضع الكتاب وأعطيت صحف الأعمال لأربابها، زمر جماعات متفرقة متتابعة، حقت وجبت وثبتت، صبتم طهرتم من دنس المعاصي، صدقنا وعده أنجزنا ما وعدنا الله من النعيم، نتبوأ ننزل حافين يعني محدقين محيطين. وطبعا هذه كيفيات لا نعرفها، يعني كيف هم حافين من حول عرش الله أعلم، الله أعلم، يعني ولا يجوز حتى ان احنا نفكر في الكيفية ولا في الشكل، ماشي على الكلام. سورة غافر، غافر الذنب يعني ساتر الذنب للمؤمنين، وده على فكرة قيد جميل، غافر الذنب لمين؟ للمؤمنين. المؤمنين، طب والكافرين؟ الله يغفر الذنوب للمؤمن، لأنه ليس بعد الشرك معصية، ليس بعد الكفر معصية، فالمغفرة تكون للمؤمن. غافر الذنب ساتر الذنب للمؤمنين، وقابل التوب يعني التوبة من الذنب من كل مذنب، تمام كده، ذي الطول الغنى أو الإنعام والتفضل أو المن، يبقى ذي الطول يعني ذي الغنى أو ذي الإنعام أو ذي التفضل أو ذي المن، وهذه المعاني كلها قصدي يعني أقصد كل هذه المعاني تدخل في تحت كلمة ذي الطول، فلا يغرك فلا يخدعك، تقلبهم تنقلهم سالمين غانمين، لي يا رب فإنه استدراج، يبقى فلا يغرك تقلبهم في البلاد بعد، وقال لا هو ربنا سبحانه وتعالى ما هلكش الظالمين دول ليه؟ وربنا ما خدهمش ليه؟ نقول له اه هم بيتنقلوا سالمين، مش سالمين بس، سالمين وغانمين كمان، ايضا غانمين ايضا، فانه استدراج فلا يغرك تقلبهم في البلاد، تمام كده، ليدحضوا به الحق ليبطلوا ويزيلوا بالباطل الحق، حقت وجبت وثبتت بالاهلاك، سبيلك طريق الهدى، ده التفسير، السبيل طريق الهدى، والمراد به دين الاسلام. اتفقنا ان في تفسير ومعنى وفي مراد، التفسير والمعنى طريق الهدى، والمراد هو الاسلام، دين الاسلام، وقيهم عذاب الجحيم يعني احفظهم منه، وقيهم السيئات، المراد بالسيئات المعاصي او عقوباتها، يبقى السيئة هنا قد تكون بمعنى المعصية وقد تكون بمعنى عقوبة المعصية، ماشي كده احباب الكرام، لمقت الله لبغضه الشديد وغضبه عليكم، تؤمنوا تذعنوا وتقروا بالشرك، ينيب يرجع إلى التفكر في الآيات، رفيع الدرجات رافع السماوات بعضها فوق بعض، يلقي الروح ينزل الوحي أو القرآن أو جبريل، يبقى يلقي معنى ينزل، خلاص كده، طب الروح قد يكون الوحي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، قد يكون الوحي وقد يكون القرآن وقد يكون جبريل. يوم التلاقى، يوم الاجتماع في المحشر. هم بارزون يعني خارجون من القبور، ظاهرون لا يسترهم شيء. يوم الآزفة، يوم القيامة لقربها. الحنادر، التراقي والحناقيد. طبعا يوم الآزفة اللي فاتت ديت يوم القيامة لقربها، هل القيامة قربت؟ طب ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصلا مات مثلا بقاله يعني مهاجر من 1400 سنة، إزاي قربت يعني؟ تمام كده؟ طب وأنا إزاي أقول الآزفة لقربها؟ أين القرب هنا؟ أين القرب هنا؟ بصوا يا جماعة، العلماء السادة المفسرون لما فسروا قول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، قالوا يعني كيف يملك يوم الدين ويوم الدين يعني غير موجود لسه ما جاش؟ وإذا كان سؤال من أسئلة القرآن التي قيلت، لأن يعني في كتب بتتحدث عن أسئلة القرآن وده من ضمنها، كيف يقال للشيء الغير موجود انه يملك وهو غير موجود؟ ازاي يبقى مالك يوم الدين وهو مش موجود اصلا؟ فرد العلماء فقالوا اذا مات الانسان قامت قيامته، اذا مات الانسان قامت قيامته، وانتم تعلمون ان القبر اول منازل الاخره، اذا القيامه الان اصلا موجوده، الان اصلا اذا مات ابن ادم قامت قيامته. تمام كده؟ يبقى يوم الازفه يوم القيامه لقربها، ماشي كده خلاص. طب الحناجر، التراقي والحلاقين، كاظمين ممسكين على الغم الممتلئين منه، حميم قريب مشفق يهتم بهم، خائنة الأعين، النظرة الخائنة إلى ما لا يحل. يبقى خائنة الأعين، النظرة الخائنة إلى ما لا يحل. والبعض تبرى النظر الخائنة وخلاص، يعني ايه اللي هو استراق النظر يعني، واق دافع يدفع عنهم العذاب، واستحيوا نساءهم، استبقوا بناتهم للخدمة، خدناها قبل ذلك. فالضلال ضياع وبطلان ووبال. طيب عزت بربي يعني اعتصمت به وتحصنت به تعالى، ظاهرين غالبين عالين، بأس الله عذابه ونقمته، ما أريكم يعني ما أشير عليكم. الأحزاب الأمم الماضية المتحزبة على الأنبياء، دأب قوم نوح عادتهم في الإقامة على التكذيب، يوم التنادي يوم القيامة للنداء فيه إلى المحشر، عشان كده اسمه التناد للنداء فيه إلى المحشر. عاصم مانع ودافع، مرتاب في دين الله، شاك في وحدانيته. ده معنى كلمة مرتاب، يعني مرتاب في دين الله، شاك في وحدانيته، بغير سلطان، بغير برهان وحجة، كبر مقتا، عظم جدالهم بغير حجة بغضة، صرحا كسرا أو بناء عاليا ظاهرا، أبلغ الأسباب الأبواب والطرق، تباب خسران وهلاك، بغير حساب، بلا نهاية من الرازق لما يعطي، لا جرم حق وثبت أو لا محالة أو حقا، أخذنا قبل ذلك لا جرم بمعنى حق وثبت، أو لا جرم بمعنى لا محالة، أو لا جرم بمعنى حقا، ليس له دعوة مستجابة أو استجابة دعوة، مردنا إلى الله رجوعنا إلى الموت إليه تعالى للجزاء، وحاق أحاط أو نزل، غدوة وعشية، صباحا ومساء أو دائما في البرزخ، مغنون عنا دافعون أو حاملون عنا، يقوم الأشهاد الملائكة والرسل المؤمنون. يبقى الأشهاد الملائكة والرسل والمؤمنون. طب معذرتهم عذرهم أو اعتذارهم حين يعتذرون، بالعشي والإبكار، طرفي النهار أو دائما، سلطان حجة وبرهان، ما هم ببالغي مقتضي الكبر أو التعاظم، داخلين صاغرين أذلاء، فأنى تؤفكون، فكيف تصرفون عن توحيده؟ يؤفك يصرف عن التوحيد الحق. الأرض قرارا مستقرا تعيشون فيها، والسماء بناء يعني سقفا مرفوعا كالقبة فوقكم. فتبارك الله تعالى أو تمجد أو كثر خيره. قلنا تبارك الله يعني تمجد أو كثر خيره. أن أسلم، أن أنقاد أو أخلص ديني، لتبلغوا أشدكم كمال عقلكم وقوتكم. اتفقنا أن بلوغ الأشد اللي هو الوصول إلى كمال العقل والقوة. قضى أمرا أراد إيجاد أمر. أن يصرفون، كيف يصرفون عن الآيات مع صدقها ووضوحها. الأغلال، القيود تجمع الأيدي إلى الأعناق. الحميم، الماء البالغ نهاية الحرارة. سلم يا رب. يسجرون، توقد أو تملأ بهم. تفرحون، تبطرون وتأشرون. تمرحون، تتوسعون في الفرح والبطر. والبطر، تتوسعون في الفرح والبطر. طب مثوى المتكبرين مأواهم ومقامهم. حاجة في صدوركم، أمرا ذي بال تهتمون به. فما أغنى عنهم، فما دفع عنهم، وما نفعهم من العلم بأمور الدنيا مستهزئين بالدين. وحاق بهم، أحاط أو نزل بهم. رأوا بأسنا، عاينوا شدة عذابنا في الدنيا. خلت مضت، تمام كده، وانتهت بفضل سبحانه وتعالى سورة غافر. سورة فصلت، فصلت آياته، ميزت ونوعت أو بينت. يبقى معنى فصلت آياته إما ميزت كل آية عن الأخرى، أو نوعت. يعني إيه نوعت؟ يعني هذه آية مثلا تتحدث في الأحكام، وهذه آية تتحدث في القصص، وهذه آية تتحدث في النظر إلى ملكوت السماوات. تنوعت أو بينت. فصلت بمعنى بينت، يعني الآية المجملة في مكان فصلت في مكان آخر، الآية وضح معناها في مكان آخر، وهكذا. أكنه أغطية خلقية تمنع الفهم. وقر، صمم وثقل، وثقل يمنع السمع. حجاب، ستر غليظ يمنع التواصل. شوف بقى لما يبقى في أكنة ووقر وحجاب، كيف يستفيد الإنسان، متى يستفيد الإنسان بالقرآن؟ سلم يا رب. فاستقيموا إليه، توجهوا إليه بطاعته وعبادته. وويل للمشركين، هلاك أو حصرة أو شدة عذاب لهم. طبعا غير ممنون يعني غير مقطوع منهم. أندادا، أمثال من مخلوقاته تعبدونها. رواسي، جبالا ثوابت تمنعها الميدان. وبارك فيها، كسر خيرها ومنافعها. ده معنى كلمة بارك، يعني كسر خيرها ومنافعها. أقواتها، أرزاق أهلها، وما يصلح لمعايشهم. في أربعة أيام، في تتمة أربعة أيام. سواء، استوت الأربعة استواء يعني تمت. استوى، عمد وقصد قصدا سوية. وهي دخان، مكونة مما يشبه الدخان. إيتي، افعل ما أمرتكما به وجيء به. فقضاهن، أحكم وأبدع خلقهن. وأوحى، كون أو دبر في اليومين. وحفظ يعني حفظناها حفظ من الآفات. أنذرتكم صاعقة، خوفتكم عذابا شديدا مهلكا. يبقى الصاعقة هنا معنى العذاب، وأنذرتكم معنى التخويف. ريحا صرصرة شديدة السموم أو البرد أو الصوت. سبحانك يا رب. أيام نحسات مشؤومات أو ذوات غبار وتراب. يبقى ممكن نحسات من النحس اللي هو الشؤم، وممكن نحسات من الغبار والتراب. أخذ أشد إذلالا وإهانة. فهديناهم، بينا لهم طريقي الضلال والهدى. العذاب الهون المهين. فهم يوزعون، يحبس سوابقهم ليلحقهم تواليهم. كلمناها قبل كده في سورة النمل. تستترون تخفون عند ارتكابكم الفواحش أن يشهد عليكم مخافة أن يشهد. ظننتم اعتقدتم عند استتاركم من الناس كثيرا مما تعملون، وهو ما عملتم خيفة أو خفية، وهو ما عملتم خفية. وإن يستعتبوا يطلبوا مثوى لهم، إحنا ماشي كثيرا، لا أرضعكم كثيرا مما تعملون، يعني هو مما عملتم خفية. أرضعكم أهلككم مثوى لهم محل سواء وإقامة أبدية لهم. وإن يستعتبوا يطلبوا رضاء ربهم يومئذ من المعتبين من المجابين إلى ما طلبوا. وقيضنا لهم سببنا وهيأنا لهم وحق عليهم القول وجب وثبت عليهم وعيد العذاب. ماشي. الأسفلين في الدرك الأسفل من النار. لا، في قبلها والغوا فيه، ايتوا باللغو أو اوتوا باللغو والباطل عند قراءتي، ده معنى والغوا فيه. الأسفلين في الدرك الأسفل من النار استقاموا على الحق اعتقادا وعملا وإخلاصا. ما تدعون ما تتمنونه وتطلبونه نزلا رزقا أو ضيافة وتكرما، أو منا، بمعنى كلمة نزلا رزقا أو ضيافة وتكرما أو منا. ولي حميم صديق قريب يهتم لأمرك. وما يلقاها ما يؤتى هذه الخصلة الشريفة، ينزغنك يصيبنك أو يصرفنك. نزغ وسوسة أو صارف. لا يسأمون لا يملون التسبيح. الأرض خاشعة يابسة متطامنة جدبة، اهتزت تحركت بالنبات. خد بالك هنا الأرض خاشعة، وفي سورة الحج الأرض هامدة، لأن الخشوع هنا يناسب جو هذه السورة. يعني سورة فصلة تتحدث عن الخشوع وسجود الملائكة والتسبيح ويوم القيامة وحديث نزول القرآن وإهلاك بعض الأقوام إهلاكا شديدا، فمقام السورة كله مقام يعني خشوع وتخويف. فلذلك هنا المقام مقام خشوع، لكن في سورة الحج يناسبها الهمود، يعني وترى الأرض هامدة، لأنه كلام عن الإيه؟ عن إحياء الخلق وعن كيفية خلق الإنسان، والإنسان ما كانش حاجة وبعد كده بقى حاجة، النطفة والعلقة والمضغة والعظام والكلام ده كله. فهناك أيضا فهناك يناسبها الهامدة، سبحان الله. فلذلك هنا الأرض خشعة هناك هامدة، ماشي حرام الكلام. اهتزت تحركت بالنبات، أو اهتزت بمعنى انتفخت وعلت. يلحدون يميلون عن الحق والاستقامة. الذين كفروا خبر إن تقديره لا يخفون علينا أو هالكون. قرآنا أعجميا بلغة العجم كما اقترحوا، لولا فصلت آياته هلا بينت آياته بلسان نعرفه. أعجمي وعربي، أقرآن أعجمي ورسول عربي، ودي الكلمة الوحيدة اللي فيها تسهيل لسيدنا حفص. آذانهم وقر صمم مانع من سماعه، وهو عليهم عمى ظلمة وشبهة مستولية عليهم. مريب موقع في الريبة والقلق، أكمامها أو عيتها. آذناك أخبرناك وأعلمناك. قلت لكم قبل كده أن أذن بمعنى أعلم أو أعلم أو أخبر. فأذنوا بحرب يعني فأعلموا، فآذنوا بحرب يعني فأعلموا. وهنا آذناك همزة التعدي، أخبرناك وأعلمناك. وظنوا أيقنوا محيص مهرب ومفر من العذاب. لا يسأم الإنسان لا يمل ولا يفطر، دعاء الخير طلب به العافية والسعة في النعمة. فيئوس قنوط من فضل الله ورحمته، هذا لي هذا حقي أستحقه بعملي. عذاب غليظ شديد لا يفتر عنهم، ونأى بجانبه تباعد عن الشكر بكلياته تكبر، تباعد عن الشكر بكلياته، هي تكبرا بقى، دعاء عريض يعني كثير مستمر. أرأيتم أخبروني، الآفاق أقطار السماوات والأرض، مرية شك عظيم. انتهت سورة فصلت، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.